بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف: والعرش والكرسي حق. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكرسي وخلق العرش جل في علاه، كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. السماوات فوق الأرض، وفوق السماوات البحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، فهو أعلى المخلوقات. العرش أعلى المخلوقات، وذلك كما جاء في الحديث: إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس، يعني السماوات السبع وعظمها وما فيها من مخلوقات، مقارنة بالكرسي كسبعة دراهم ألقيت في مثل الصحن الذي يتترس به المقاتل. فما نسبة سبع دراهم في ترس مستدير؟ نسبتها قليلة ولا شك. وفي ذلك قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا يدل على عظم الكرسي. والعرش أعظم من الكرسي، هذا الكرسي العظيم، العرش أعظم منه. فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، أرض واسعة شاسعة في صحراء، كما جاء في الحديث: فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة فما نسبتها إلى هذه الفلاة؟ لا شيء، حلقة صغيرة إذا ألقيتها في أرض واسع. هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الذي خلقها الله جل في علاه. فالعرش أعلى المخلوقات، والله سبحانه وتعالى عال فوق عرشه فوق مخلوقاته، له العلو جل في علاه. والكرسي تحت العرش، إذن العرش أعلى من الكرسي. وجاء في الأثر عن الكرسي أنه موضع القدمين، فالكرسي مخلوق. وليس المقصود بالكرسي العلم كما نسب ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في قوله تعالى: وسع كرسيه، أي علمه، أي وسع علمه السماوات والأرض. المعنى الصحيح: علم الله وسع السماوات والأرض، لكن ليس معنى وسع كرسيه وسع علمه، ليس هذا المعنى، ولكن ليس هذا المقصود من الآية. فالكرسي مخلوق كما تعلمون، أما العلم مخلوق. العلم صفة من صفات الله جل في علا، ليست من مخلوقاته أو ليس من مخلوقاته. فيجب الإيمان بالعرش ويجب الإيمان بالكرسي، هذا حق على حقيقته. وليس العرش كما يقوله الأشاعرة أهل البدع ومن نحى نحوهم، يعني أخذ طريقتهم، إن العرش هو الملك، يقولون العرش المراد به الملك، هذا هو هذا عين التحريف. يريدون يعني حسن نيتهم على كلامهم أنهم يوجهون النصوص، وهم يحرفون النصوص في الحقيقة. الله يقول: الرحمن على العرش استوى. الرحمن الله جل في علاه، على العرش أي فوق وفوق العرش وعلى العرش وصعد على العرش، الاستواء معلوم. كيف نأتي ونحرف معنى العرش كما يقول الأشاعرة إن العرش هو الملك؟ فيقولون في قوله تعالى: استوى على العرش، أي استولى على الملك، يعني جعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا ضلال. فالعرش مخلوق، وكان كما قال جل في علا: وكان عرشه على الماء. فالعرش تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات، أعلاها العرش ثم الكرسي ثم تحت الكرسي السماوات والأرض تحت السماوات والأرض تحت السماوات. في الحديث فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة، الفردوس وسط الجنة، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن، فعرشه مخلوق وله حملة، يعني عرش الله هذا العرش الذي نؤمن به ونقر به هو مخلوق وتحمله الملائكة، وهم طائفة من الملائكة حملة العرش، قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعف وصاروا ثمانية، فكل واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، ملائكة خلق عظام. وهل يقال إذا قيل إن العرش هو الملك، إذا قيل إن العرش هو الملك إن الملك نقول تحمله الملائكة، ملك الله تحمله الملائكة؟ لا يكون ذلك. إذن العرش والكرسي حق نؤمن بها. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، الله سبحانه وتعالى، ولا كذلك تتصور أن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، لأجل ذلك قال هنا هو مستغن، من الله سبحانه وتعالى الغني جل في علاه، مستغن عن العرش وما دونه جل في علاه، فلا يتصور أن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، بل الله عز وجل مستو على العرش، الرحمن على العرش استوى، وهو غني عن العرش جل في علاه وغني عما دون العرش، جميع المخلوقات محتاجة إلى الله، فقيرة إلى الله، جميع المخلوقات هي في أشد الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض والمخلوقات بقدرته وعزته جل في علاه، فهي المحتاجة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى. ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء، لا يلزم، هذه كالقاعدة، لا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجا إلى ما تحته، المخلوق إلى المخلوق محتاج، أنا وأنت إذا صعدنا على شيء قد نكون بل نكون محتاجين إليه للصعود حتى، فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض وهي مخلوقة كذلك، السماوات فوق الأرض هي محتاجة إلى الأرض، ليست محتاجة إلى الأرض، فلله المثل الأعلى جل في علاه. ثم قال رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطته بالأشياء علمه بها، وإلا فالله عز وجل في جهة العلو سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، له علو القهر وله علو القدر وله علو الذات جل في علاه. قال هنا محيط بكل شيء وفوقه، يصرح هنا بأن الله تعالى فوق المخلوقات، فوق العرش سبحانه، وأنه محيط بكل شيء، وأنه محيط بكل شيء. وقد قال المؤلف هنا وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالله محيط بكل شيء علما جل في علاه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل في علاه. والمراد بالإحاطة إحاطة الله عظمته جل في علاه وسعة علمه وقدرته، وأن المخلوقات بالنسبة إلى عظمة الله كحبة صغيرة كالخردلة، بالنسبة إلى عظمته حبة صغيرة يعني كالخردلة، كما ثبت عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيها في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. وقال المؤلف: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هنا فيه إثبات أمران: إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام، وكذلك الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم. والخلة أعلى درجات المحبة. ونثبت الأمر الثاني: الكلام لله سبحانه وتعالى، أن الله يتكلم حقيقة، وأنه جل في علاه كلم موسى تكليما بالمصدر هنا كما سيأتي إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا من عقيدة المسلمين، أن الرسل أفضل الخلق، وأن الرسل يتفاضلون، يعني ليسوا على درجة واحدة. فهم يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان. المحبة كل مؤمن وكل متقي وكل محسن يحبه الله، والمحبة بحسب، إن كنت ازددت في الطاعة يكون لك النصيب الأوفر من المحبة، وهكذا، لأن المحبة ليست على درجة واحدة. أما الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم كله: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما الأمر الثاني هنا، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، هنا فيه قبل أن في إضافة الكلام إلى الله، كلم ما إعرابها؟ فعل ماض، الله هنا فاعل، هو الذي تكلم، فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، موسى مفعول به هو المكلم منصوب، وهنا تكليم هذا مصدر، وهذا المصدر مصدر مؤكد أن الله تكلم حقيقة، الله سبحانه وتعالى تكلم حقيقة. ففضل بعض النبيين على بعض هنا، يعني وإن كان كلهم بالمرتبة العليا، لكن الله سبحانه وتعالى يفضل بعضهم على بعض. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فكل نبي يعطيه الله عز وجل تفضيلا خاصا به. فضل إبراهيم ومحمدا بماذا عليهم الصلاة والسلام؟ بالخلة، أعلى درجات المحبة. وفضل موسى بأنه كلمه تكليما بدون واسطة الملك مباشرة، وسمع موسى كلامه، موسى سمع كلامه، سمع كلام من؟ كلام الله. وناداه سبحانه وناجاه، وفرق كما مر معنا في الواسطية بين المناداة والمناجاة. المناداة الصوت المرتفع، هذا المناداة صوت مرتفع، والمناجاة هي الصوت الخفي. كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الفضيلة لم يحصل عليها أحد غير موسى عليه السلام. وقال تكليما كما ذكرت لكم للتأكيد، حتى لا يقول أحد كما يقول أهل الباطل إن هذا مجاز، لا هو حقيقة، فلما أكده بالمصدر دل على أنه تكليم حقيقي من الله عز وجل. إذن فيه إثبات الكلام لله عز وجل أولا، ثانيا فيه إثبات فضيلة موسى عليه السلام على غيره من النبيين في هذه الخصلة التكليم. ولا يلزم، هذه قاعدة، إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق، بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة التي تميز بها. ثم قال المؤلف ونؤمن بالملائكة والنبيين. هنا شرع في أصول الإيمان، وهي أصول الإيمان ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين، وهذا من أركان الإيمان التي أولها الإيمان بالله بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وثانيا الإيمان بالملائكة وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور. الملائكة مخلوقون من النور لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته. أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم من الملائكة من وكله الله بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل، ومنهم الموكل بالجنة والنار، ومنهم الموكل بالسؤال في القبر، وهكذا كما في حديث ابن مسعود، كما يعني تعلمون في الأجنة في بطون الحوامل، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو شقيا أم سعيد أو سعيد. فهم وكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها، لا يسبقونه بالقول جل في علاه، وهم بأمره يعملون. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ الأوامر في المخلوقات. ولهم الملائكة مهام عظيمة وخلقتهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، تختلف عن خلقة بني آدم. قال جل في علاه كما في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ولبعضهم أكثر من ذلك. قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. فجبريل عليه السلام كم له جناح؟ أبو بكر 600، له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله، هذه الملائكة. أما البشر فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك في صورة إنسان كما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان ويجلس إليه ويكلمه. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرتين، لم يرى جبريل على صورة ملك إلا في مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق، عندما نظر في الأفق رآه، ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج. وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وكثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وقوله والنبيين، النبيين جمع نبي، وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قيل لم يؤمر بتبليغه أي لم يؤمر بالقتال عليه إن عورض. ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هو الرسول، يعني أمر بالقتال عليه. ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم، قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالأنبياء الآخر، نقول أنت كافر والعياذ بالله، ليس بمسلم. لا بد أن يؤمن بجميع الأنبياء، يكفر بنبي واحد فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بالجميع. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. وأصول الإيمان الستة، هذه الأصول الستة أصول الإيمان التي هي أركان الإيمان، هي داخلة في حقيقة الإيمان وماهية الإيمان، فمن لم يؤمن بهذه الأركان الستة فليس بمؤمن. ثم قال والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالكتب، ويأتينا نؤمن بالكتب إيمانا تاما، لكن الدرس يأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.